بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: والسبب الذي أضيف الحكم له لعلقة من جهة التعريف له، والمانع الوصف لوجود الظاهر منضبطا عرف ما يغاير الحكم مع بقاء حكمة السبب، والشرط يأتي حيث حكمه وجب. هذا شروع منه في بيان معاني الأحكام الشرعية الوضعية. قد عرفنا أن الحكم الشرعي إما تكليفي وإما وضعي، وأن التكليفي هو الذي فيه اقتضاء وهو المسمى باللفظ، وأنه عند المصنف عند الناظم تبعا لابن السبكي في جمع الجوامع 6 بزيادة القسم خلاف الأولى. وقلنا إن الصواب أن خلاف الأولى ليس قسما مستقلا، والمشهور والمعتمد أنها 5. وأما الخطاب الوضعي فقد عرفنا أنه سمي وضعيا لأن الشارع وضع، أي شرع أمورا تتعرف بها الأحكام الشرعية من أسباب وشروط وموانع. ويدخل في هذا كما قلنا من قبل السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة وما يتبعهما، ما يتبع هذه من الإعادة الأداء والقضاء والعادة ما إلى ذلك. لكن هذه 5 هي الرئيسية وهي التي عليها جمهور الأصوليين. بدأ بتعريف السبب فقال: والسبب الذي أضيف الحكم له لعلقة من جهة التعريف له. أصل التعريف في جمع الجوامع قال: والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره. ففي جمع الجوامع عرف تعريفا أراد به أن ينص على ارتباط السبب بما ينتج عنه من حكم، وأن هذا الارتباط فيه على مذهب الأشاعرة خلاف لما في مذهب المعتزلة. سنبين هذا إن شاء الله تعالى. ولكن الذي يتعلق به النظر في مثل هذه المسائل أن نعرف السبب أولا لغة واصطلاحا، وأن نبين أنواعه، ثم نعرج على ما في التعريف من ملاحظات. قال الزركشي رحمه الله تعالى: السبب وهو لغة عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به، أي لأنه ليس بمؤثر في الوجود بل وسيلة إليه. فالحبل مثلا يتوصل به إلى إخراج الماء من البئر، وليس المؤثر في الإخراج وليس المؤثر في الإخراج، وإنما المؤثر حركة المستقي للماء. يعني إذا قلنا السبب ما يتوصل به إلى غيره حيث المعنى اللغوي، ما يتوصل به إلى غيره، ومنه الحبل. ولهذا قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. أي فليمدد بسبب إلى السماء، وفسر السبب بأنه يحصل الحكم عنده لا به، لأنه ليس بمؤثر في الوجود بل وسيلة إليه. هذا التعبير شائع جدا عند الأشاعرة: يحصل الحكم عند الأسباب لا به. ويقولون: من يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. يريدون الرد على المعتزلة والفلاسفة، فهؤلاء يقولون بأن تأثير الأسباب تأثير ذاتي مؤثرة بذاتها، والفلاسفة أيضا. ولذلك لا تتخلف المسببات عن الأسباب، ولذلك أيضا ينكرون المعجزات والخوارق وكرامات الأولياء ونحو ذلك، لأنها تكون خارجة عن مقتضى العادة. الأشاعرة قابلوهم مقابلة كاملة ونفوا تأثير الأسباب مطلقا، وقالوا إنه يحصل الحكم عند السبب لا به. فإذا شربت الماء فإن الري يحصل عند نزول الماء في الحلق وليس به، ليس في الماء خاصية ذاتية تروي من الظمأ، ولا في الطعام خاصية تشبع. وإذا ألقيت حجرا على زجاج فإن الكسر يحصل عند مقابلة أو عند التقاء هذا الحجر بالزجاج وليس به. كذلك أيضا النار يحصل الإحراق عندها لا به، وهكذا. يعني اضرب الباب في كل ما هو سببه. وهذه يعني مكابرة للعقل، مكابرة للشرع، وإنكار لما فطر الله عز وجل الخلق عليه. وإذا أردنا أن نرد باطلا فلا يصح أن نرده بباطل مثله ومناقضة تامة فيها مكابرة للعقول وللشرائع. لكن هذا الأمر موجود عندهم مضطرد عندما يردون على المعتزلة أو يردون على بعض أهل البدع، فإنك تراهم في النقيض المقابل تماما، وكثيرا ما يكون الحق هو الوسط بين هذين الطرفين. فإشكالية أن تنكر الأسباب، تنكر تأثير الأسباب مطلقا ليس فيها خاصية ذاتية، هذا أمر لا يعقل. وإنما الذي عليه أهل السنة أن الأسباب لها تأثير، لكن تأثيرها بإذن الله تعالى هو الذي أودع في هذه الخاصية، وليست مؤثرة بذاتها، جعلها الله تعالى مؤثرة. وقد يتخلف المسبب كما في قصة إبراهيم عليه السلام، فالنار لم تحرقه، فيتخلف هذا بإذن الله، لأنه إنما ينتج المسبب بإذن الله عز وجل. فالتأثير ليس ذاتيا، ليس أمرا لا يتخلف، وإنما هو مؤثر بإذن الله، وقد يتخلف أيضا بإذن الله تعالى. وهذا هو الفصل في تلك المسألة. فعبارة أنه يحصل الحكم عنده لا به، طبعا الحكم هنا المراد به عندما نعرف معنى الاصطلاحي نقول يحصل الحكم اللي هو ايه؟ التكليفي، لأن علامات تتعرف بها أحكام التكليف، فيحصل الحكم التكليفي عندها لا بها. يعني مثلا وجوب صلاة الظهر حصل عند زوال الشمس، يبقى فين الحكم الوضعي؟ زوال الشمس سبب لحكم تكليفي وهو وجوب صلاة الظهر. هكذا المانع مثلا الحيض عرف الحكم عنده على طريقته، وهو ايه الحكم؟ حرمة الصلاة والصيام على المرأة الحائض. هكذا يفهم هذا الكلام. قال وفي الشرع قال الأكثرون هو الوصف الظاهر المنضبط. يعني هذا تعريف مشهور عند الآمدي وغيره، وهو خلاف ما ذكره ابن السبكي في جمع الجوامع. وهناك تعريف ثالث كما ستعلم، قال في الشرع قال الأكثرون وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع على كونه معرفا للحكم الشرعي. الوصف الظاهر المنضبط، إذا لابد أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا، يعني لا يصح أن يعلق الحكم الشرعي على سبب خفي، لابد أن يكون ظاهرا وأن يكون منضبطا دل السمع على كونه معرفا للحكم الشرعي، كجعل دروك الشمس معرفا لوجوب الصلاة. فإذا مثلا قلنا ما العلة في انتقاض الوضوء من النائم؟ او ما السبب؟ سبب العلة هنا بمعنى واحد، ما سبب انتقاض الوضوء من النائم؟ هو النوم. النوم مظنة الحدث، لا يمكن ان تعلقه بالحدث. يعني بعض العلماء جعلوا النوم نفسه حدثا، وهذه طريقة لا اشكال فيها، يعني طريقة معتبرة. ولكن طريقة الثانية ان النوم مظنة الحدث، يبقى الحكم معلق بايه؟ بالنوم وليس بالحدث، لانه غير منضبط وغير ظاهر ولا تستطيع ان تميزه من النائم. كذلك السفر هو سبب القصر، هو سبب القصر وسائر رخص السفر وليست المشقة. المشقة ليست وصفا ظاهرا منضبطا، المشقة تتفاوت وليست ظاهرة، تختلف باختلاف الناس والأحوال والفصول وكذا وكذا. إنما السفر في نفسه شيء منضبط، يعني لا يختلف أحد أن هذا سفر خرج وبرز عن البلد، هذا سفر يمكن أن تعلق به الأحكام. فمتى سافر الإنسان جاز له الفطر والقصر ومسح ثلاثة الأيام والجمع ونحو ذلك من الرخص. نخرج أبوه، ارجع ورا. إذن السفر هو الذي يعلق به الحكم لأنه وصف ظاهر منضبط. لا تقل المشقة، المشقة قد تكون حكمة لكنها ليست مضطردة معك، لأنها سيتخلف الحكم عنها في مواضع ويوجد الحكم بدونها في مواضع. طيب، قال وقيل هو الموجب لا لذاته. طبعا لا لذاته ليرد على المعتزلة، وهذا لا أشكال فيه أن يكون الموجب لا لذاته، هذا تعريف يرضى به أهل السنة، لأنه موجب. من الذي جعله موجبا؟ الله عز وجل. والموجب لا لذاته، ولكن بجعل الشارع إياه موجبا، وهو اختيار الغزالي. الغزالي مع كونه من الأشاعرة، لكنه هنا ذهب إلى أن السبب موجب. هم مش موجب، هم بيقولوا إيه؟ معرف، علامة يحصل الحكم عنده لا به، لا يقولون فيه موجب. الغزالي رحمه الله قال موجب لا لذاته. وأنت إذا قلت موجب لا لذاته ابتعدت عن طريقة المعتزلة والفلاسفة. ما الذي جعله موجبا؟ الشرع، بجعل الشارع إياه موجبا، وهو اختيار الغزالي. وحاول الإمام الرازي تزييفه، وقيل هو الموجب لذاته، هذا قول المعتزلة، قول باطل كما هو معلوم. قال ثم السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره، كالدلوك للصلاة ورؤية الهلال في رمضان لوجوب الصوم وكالنصاب للزكاة. يعني كلما وجد الحكم، كل يوم، كلما زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، وكلما غربت وجبت صلاة المغرب، كلما غربت الشمس أفطر الصائم، كلما رأينا الهلال من رمضان وجب الصوم، وهكذا. هذا يتكرر الحكم بتكرره، يعني ليس مرة واحدة في العمر، وإنما كلما وجد السبب وجد الحكم. كذلك النصاب للزكاة، إذا وجد النصاب وجبت الزكاة. ذهب النصاب مثلا نقص وعاد المال مرة أخرى إلى النصاب، وجبت الزكاة بشرط حولان الحول، وهكذا. وإلى ما لا يتكرر بتكرره، كوجوب معرفة الله تعالى عند تكرر الأدلة الدالة على وجوده، ووجوب الحج عند تكرر الاستطاعة عند من يجعلها سببا. وقسم ابن الحاجب السبب إلى وقتي كالزوال فإنه معرف لوقت الظهر، وإلى معنوي كالإسكار فإنه معرف لتحريم الخمر والملك، فإنه جعل سببا لإباحة الانتفاع. يبقى السبب قد يكون شيئا مؤقتا بوقت كالزوال والغروب ورؤية الهلال إلى آخره، أو يكون أمرا معنويا لا يتعلق بالأوقات والأزمنة، وإنما يتعلق بإيه؟ بأمور معنوية مثل الإسكار، علة للتحريم، تحريم هذا الشراب المسكر، وعلة لوجوب الحد، وهكذا. قال ويطلق السبب في لسان حملة الشرع على أمور، هذه مهمة. يطلق السبب في لسان حملة الشرع. لسان حملة الشرع يعني إيه بقى؟ يعني اصطلاحا وليس شرعا. سبب اصطلاحا، وكان من قبل يعرفه في الشرع الوصف الظاهر المضبط الذي دل السمع على كونه معرفا للحكم الشرعي، هذا تعريف شرعي. لكن المراد هنا في الاصطلاح، يطلق في اصطلاح العلماء، في اصطلاح حملة الشرع، في اصطلاح المتشرعة. عرفنا من قبل الفرق بين تعريف الشيء شرعا وتعريفه اصطلاحا. قال يطلق على أمور، أحدها ما يقابل المباشرة. ومنه قول الفقهاء إذا اجتمع السبب والمباشرة غلب المباشرة، كحفر البئر مع التردية. ما معنى حفر البئر مع التردية؟ شخص حفر بئرا وشخص دفع آخر في البئر فمات، من اللي يضمن؟ الذي حفر ولا الذي دفعه ورداه؟ ها؟ الذي باشر الدفع وليس الذي حفر. إلا إذا لم نستطع تضمين الدافع المباشر، فإننا نضمن السبب كالأسد، من ألقى طفلا أو ألقى شخصا أمام أسد فأكله الأسد، هتضمن الأسد إزاي؟ فمن الذي يتحمل؟ من المباشر؟ مباشر الأسد، لكن من السبب؟ هذا الذي ألقاه وهو الذي يضمن. ما يقابل المباشرة، ومنه قول الفقهاء إذا اجتمع السبب والمباشرة غلب المباشرة. الثاني مطلقات السبب، علة العلة، علة العلة كالرمي يسمى سببا للقتل. الرمي، رمي مثلا بالبندقية أو بالرصاص أو بالحجر أو نحو ذلك، هو سبب للقتل، لكنه في الحقيقة علة للإصابة، والإصابة هي علة القتل. وهو أعني الرمي علة للإصابة، والإصابة علة ذهوق الروح الذي هو القتل. فالرمي في حقيقة الأمر علة العلة، يعني مش الرمي هو الذي وقعت بمباشرة به مباشرة وقع به مباشرة القتل، لكني رميت فأصاب المرمي، أصاب الشيء المرمي أو رميت به الشخص فمات، فكانت الإصابة هي العلة الحقيقية، يطلق على إيه؟ علة العلة كالرمي. الثالث العلة بدون شرطها، العلة بدون شرطها، يعني السبب مثلا بدون الشرط، هذا معنى السبب، كالنصاب بدون الحول. النصاب بدون الحول هذا شرط ولا سبب لوجوب الزكاة؟ سبب وجوب الزكاة النصاب، ملك النصاب. شرط وجوب الزكاة حولان الحول، فيطلق على السبب من غير شرطه علة أو سبب. ولا بد من فهم الفرق بين الشرط والسبب. فهم يقولون في تعريف السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، طبعا لذاته ليس على وفق المعتدلة، لا لذاته يعني بقطع النظر عن أمر آخر كوجود مانع أو فوات شرط أو نحو ذلك، يعني هو في ذاته بغض النظر عن وجود موانع أو انتفاء شروط، لأن الشيء لا يوجد إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الشرط ما يلزم من وجوده، ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. المانع ما يلزم من عدمه الوجود ولا يلزم من وجوده، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. الشرط عكس ايه؟ الشرط عكس المانع، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فحولان الحول شرط لوجوب الزكاة، ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، فيطلق على ملك النصاب فقط سبب. الرابع طبعا هذا في مقابل إطلاق الرابع اللي هو العلة المركبة بقى، العلة الشرعية المركبة من وجود السبب مع وجود الشرط مع انتفاء الموانع، وهذا إطلاق آخر، يعني أن تقول أنظروا إلى الأمر مركبا، دخل وقت الظهر زالت الشمس لم يكن هناك مانع من حيض أو نفاس أو نحو ذلك، فهذا يعني النظر المركب إلى هذه الأجزاء مجتمعة يقال فيه إيه؟ هذه الأشياء مجتمعة، وجود السبب والدفاع المانع وجود الشروط يقال فيه سبب، وهي العلة الشرعية. قال العلة الرابعة العلة الشرعية، وهي المجموع المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل يسمى سببا. ولا شك أن العلل العقلية موجبة لوجود معلولها كما عرف من الكسر للانكسار وسائر الأفعال مع الانفعالات، بخلاف الأسباب فإنه لا يلزم من وجودها وجود مسبباتها. ثم ذكر الزركشي مسألة مفيدة، وهي قال صار جمهور الحنفية إلى أن للأحكام أسبابا تضاف إليها، والموجب في الحقيقة والشارع لها هو الله تعالى دون الأسباب، إذ الإجاب إلى الشارع دون غيره. إذن هذا السبب يضاف إليه الحكم، والسبب الذي أضيف الحكم له، شوف السيوطي قال هذا وأيضا في جمع الجامع، لكنه قال من جهة التعريف إضافة تعريفية وليس له تأثير. الحنفية لم يقولوا هذا، الحنفية قولهم المذكور هنا كقول أهل السنة، لأنهم يقولون للأحكام أسباب تضاف إليها، ما ليس من جهة التعريف وإنما تضاف إليها، يعني مثل ما قال الغزالي تضاف إليها ولكنها موجبة لا لذاتها وإنما بإجاب الشارع لها. ونقلوا عن جمهور الأشعرية التفصيل بين العبادات وغيرها، فالعبادات لا يضاف وجوبها إلا إلى الله وخطابه، إنها أمور عقلية أمور تعبدية يعني، لأنها وجبت لله على الخلوص فيضاف إلى إيجابه. والعقوبات وحقوق العباد أسباب يضاف وجوبها إليه لأنها حاصلة بكسب العبد، وعلى هذا جوزوا إضافة العبادات المالية إلى الأسباب أيضا. وفي المسألة قول ثالث وهو إنكار الأسباب أصلا، وقالوا الحكم في المنصوص عليه ثابت بظاهر النص وفي غيره بالوصف المجعول علة، ويكون ذلك أمارة لثبوت حكم شرعي بإيجابه تعالى، أمارة يعني علامة وليس مؤثرا. نعم. لا أقصد الأسباب الشرعية، مش الكسر والانكسار، هذه أسباب عادية جعلها الله تعالى أسباب، نتكلم هنا في الأسباب الشرعية بجعل الله إياها مؤثرة شرعا أو عادة أو عقلا، يعني بحسب القسم. قالوا لأن الموجب للأحكام والشارع لها هو الله تعالى، وفي إضافة الإيجاب إلى غيره وهو الأسباب قطعه عنه، وذلك لا يجوز. طبعا هذا بعيد جدا. نعم الموجب هو الله، فإذا أضفنا إلى السبب ليس لأن السبب موجب بذاته، ولكن جعله الله تعالى موجبا، ليس في هذا تنافي، يعني ليس في هذا إضافة الحكم إلى غير الله عز وجل، ولكن قال لكنه يقال حصل ببعض الأوصاف أمارة على حكم الشرع، كان يقول على حكم الشرع يعني، فيقال لها أسباب أو علل موجبة مجازا لظهور الأحكام عندها، وده المشهور من مذهب الأشاعرة، وعليه مشى في جمع الجواب، لأنه قال إيه؟ من جهة التعريف له. قيل والتحقيق، قال الزركشي والتحقيق أن الخلاف لفظي للإجماع على أن الموجب في الحقيقة هو الله تعالى لا غير، وعلى أن هذه الأسباب معرفات لحكم الله لا موجبة بذاتها، فلم يبقى الخلاف إلا في اللفظ. طبعا هذا ضعيف، لأن يعني لها خلفية عقدية، يعني إن قلت الصلاح لم يبقى إلا الخلاف في اللفظ، جميعنا متفقون على أن هذه أسباب، لكن قد يطلق عليها معرفة أو أمارة وقد يطلق عليها مؤثرة، ونتفق جميعا على أن الموجب حقيقة هو الله عز وجل، ولكن هذا الكلام ليس حقيقة أو ليس كلاما متجها عندنا ما تنظر في الخلاف العقدي بين المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة. قال الزركشي قلت اتفق الأشعرية على أنه ليس السبب موجبا للحكم لذاته أو لصفة ذاتية، يعني مثل ما قالوا في التحسين والتقبيح أيضا، ليس هناك أوصاف ذاتية تجعل الشيء حسنا أو قبيحا، وإنما هو حسن أو قبيح بماذا؟ بجعل الشارع إياه حسنا أو قبيحا، ورددنا عليهم فيما مضى. قال بل المراد منه إما المعرف وعليه الأكثرون، المراد من السبب عند الأشاعرة إما المعرف وعليه الأكثرون، وعليه مشى في جمع الجوامع من جهة التعريف له، يبقى هو مشى على أنه إيه؟ معرف أمارة. وإما الموجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية، ولكن بجعل الشارع إياه موجبا، وهو اختيار الغزالي. اختيار الغزالي هم الآن يردونه إلى كلام الأشاعرة ويجعلونه قولا ثانيا في مذهبه، يعني وليس لذاته ولا لصفة ذاتية، ولكن بجعل الشارع إياه سببا. وصارت المعتزلة للقول بالتأثير، وينبني الخلاف على أنه يعقل تأثير من غير أن يكون المؤثر مؤثرا بذاته أو بصفة قائمة به، أو لا يعقل ذلك. يعني هل يصح أن يكون شيء مؤثرا من غير أن يكون التأثير لذاته أو لصفة ذاتية موجودة فيه، أو أنه لا يمكن أن يكون مؤثرا إلا لذاته أو لصفة ذاتية فيه؟ وعليه يبنى كون العبد موجدا لفعل نفسه بإقدار الله تعالى أو خلقه له ما يقتضي تأثيره في الفعل من غير أن يكون العبد مؤثرا بذاته أو بصفة ذاتية. فأصحابنا يعني بذلك الأشاعرة ينكرون ذلك ويقولون الصادر عنه فعل الله، والمعتزلة لا ينكرون، إن مسألة لها مدخل في باب القدر، في باب خلق أفعال العباد. في مسألة الكسب مثلا عند الأشاعرة تعقل حقيقة الكسب وقولهم في ذلك، فالمسألة لها أثر عقدي كبير في الخلاف. وأما في الأصول فقد يقال أنه لا ينبني عليها عمل فيما يتعلق بأصول الفقه، لا سيما إذا دخلت إلى باب القياس وتكلموا في العلة، فإنه لا يكاد يلمح خلاف عملي بين الفرق المختلفة في المسائل الأصولية. وقال المرجاوي رحمه الله تعالى في التحذير: السبب وهو لغة ما يتوصل أو ما توصل به إلى غيره كالطريق ونحوه. فالطريق سبب يوصل إلى غاية، والحبل يوصل إلى ما مددته إليه. قال الجوهري: السبب الحبل، لأن قال تعالى: فليمدد بسبب للسماء، السبب الحبل، وكل شيء يتوصل به إلى غيره. قال في المصباح: السبب الحبل وهو ما يتوصل به إلى الاستعلاء، ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور. يعني والأصل أنه يتوصل به إلى شيء عالم، وده استعمال القرآن الكريم: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني إلى جهة العلو. لكنه بعد ذلك صار لكل ما يتوصل به إلى أمر من الأمور عالم أو غير عالم استعير، فيكون استعماله في غير ما يتوصل به إلى العلو إيه؟ على كلام المصباح مجازا وليس حقيقة. فقيل هذا سبب وهذا مسبب عن هذا. وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فيوجد الحكم عنده لا به. كلام المرداوي يقول: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فيوجد الحكم عنده لا به. هل هذا إشكال يقول لذاته وبعد يقول عنده لا به؟ ما فيش تنافي، لأن قوله لذاته أي بقطع النظر عن وجود مانع أو فوات شرط، لما عنده لا به هذه القضية التي كنا نتكلم فيها. هل ليس في الأسباب، هل نقول ليس في الأسباب ليس في الأسباب صفات ذاتية ولا هي موجبة بذاتها، أو أن فيها صفات ذاتية أو موجبة بذاتها وأن الله تعالى جعلها موجبة؟ يعني هذا الخلاف الذي ذكرناه هنا يفضل عليه قوله: فيوجد الحكم أي الشرع عنده لا به. قال: اشتهر هذا الحد في كتب كثير من الأصوليين. فالأول احتراز من الشرط، اللي هو إيه؟ إيه الأول؟ لازم من وجود الوجود، لأنه لا يلزم من وجود الوجود الشرط، لا يلزم من وجود الوجود، لكن يلزم من عدمه العدم. لأنك تقول مثلا: الطهارة شرط لصحة الصلاة، هل إذا وجدت الطهارة وجدت الصلاة صحيحة؟ لا. إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة. والثاني احتراز من المانع، اللي هو ما يلزم من عدم العدم، لأن المانع يلزم من وجود العدم وليس من عدم العدم، كالحيض يلزم من وجوده عدم وجود الصلاة أو حرمة الصلاة، ولا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم. لا، احتراز من المنع لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. والثالث احتراز مما لو قارن السبب اللي هو لذاته، قالوا لذاته ثالث، عندنا ثلاثة قيود: ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم لذاته. ما يلزم من وجود الوجود احترزنا من الشرط، ومن عدم العدم احترزنا من المنع. لذاته ليه بيقولوا لذاته؟ قال: احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط او وجود المال. فهنا لا تقول ليس سببا، لان تقول السبب ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم. عندي نصاب ولم يجب على مالكي اخراج الزكاة، اليس النصاب سببا؟ نقول لا، لان عدم الوجوب هنا اما لفوات شرط وعدم حولان الحول، او لوجود مانع كالدين مثلا، دين يمنع من وجوب الزكاة. فهذا امر ليس يعني انتبه الحكم لا لان السبب غير موجود، ولكن لان هناك شيئا خارجا عن ماهية السبب. قال كالنصاب قبل تمام الحول او مع وجود الدين فانه لا يلزم من وجوده الوجود، لكن لا لذاته بل لامر خارج عنه وانتفاء الشرط ووجود المانع. فالتقييد بكون ذلك لذاته للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب لفقد شرط او مانع، فقد شرط او مانع، مانع عطف على ايه؟ لفقد شرط او مانع عطف على ايه؟ عطف على ايه يا اخوان؟ هي جملة قدامكم ايه؟ لفقد شرط او مانع، ما تلفوش وتدوروا. ايه؟ يا عم الله يكرمك من غير فلسفة تقول لي مفعول وفاعل. عطف على فقد ولا عطف على شرط؟ يبقى بقى تقول لي مفعول وفاعل بقى. لفقد شرط او لمانع. ها؟ لو عطف على شرط يبقى مصيبة، يبقى الفقد مانع. ولا لفقد شرط او مانع، اي لمانع، يبقى عطف على ايه؟ فقد. لفقد شرط او لمانع وليس لفقد مانع. ده فقد المانع ده مطلوب اصلا. خلاص؟ طيب. لفقد شرط او مانع كالنصاب قبل الحول. النصاب قبل الحول ما الذي فقد؟ شرط. ايه الشرط اللي فقد؟ حولان الحول. ومن فيه سبب الارث؟ ابن مثلا او اب، بنوة او ابوة او نحو ذلك، ولكنه قاتل او رقيب، في مانع ولا لا؟ يبقى السبب موجود، كان ينبغي ان يترتب معه الحكم، لانه ابن يرث، الابن يرث، متى كان ابنا فانه يرث، لكن اختلاف الدين مثلا، رق وقتل واختلاف دين، موانع موجودة تمنع من كونه وارثا. وعلى ما لو وجد المسبب مع فقدان السبب، لكن لا لسبب، لكن لوجود سبب اخر. كالردة المقتضية للقتل، اذا فقدت هل يقتل القتل؟ لا، لا يباح قتل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. ممكن يكون في شيء غير الردة، سيب الزاني او التارك او النفس بالنفس، خلاص التارك لدينه، المرتد، المفارق للجماعة، انتفت هذه الاشياء. لكن عندنا ايه؟ قتل، عندنا زنا مع احصان فيوجد القتل. اذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص او زنا محصن، فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته بل لمعنى خارج كما تقدم. اذا علم ذلك، وعاوز يشرح بقى بعد كده عنده لا به قضية، فهمتم الان؟ قضية لذاته احتراز عما ايه؟ اذا فقد شرط او وجد مال. قال اذا علم ذلك فالسبب هو الذي يضاف اليه الحكم، هو الذي يضاف اليه الحكم، يعني ليس حكم مرسلا كده وجب من غير سبب او حرم من غير سبب، وانما مضاف الى شيء. وجبت الظهر لماذا؟ لدلوك الشمس. وجب الصيام لماذا؟ لرؤية الهلال. وجب القتل لماذا؟ لوجود قتل. وجب الزنا، حد الزنا للزنا، وهكذا. يبقى في شيء يضاف اليه الحكم. هل هي اضافه تاثير ولا اضافه تعريف؟ هنا الخلاف. جمع الجامع يمشي على انها ايه؟ السبب الذي اضيف الحكم له، يعني اليه لعلقه، يعني لتعلق، كما قال في جمع الجامع، في تعلق، في علاقه بينهم. العلاقه دي من اي جهه؟ من جهه التعريف له وليس من جهه التاثير، من جهه التعريف، يعني يعرف اما هو امارة لوجود الحكم وليس مؤثرا. قال فالسبب هو الذي يضاف اليه الحكم. طبعا كلمة يضاف اليه الحكم دلوقتي مش معروف من اي جهة، كلام مجمل اهو، يضاف اليه الحكم، يحتمل ان تكون الاضافة تعريفية او الاضافة للتأثير، هو كلام مجمل حتى الان. قال كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، يبقى جعل الزنا علة. ليه الزنا علة من هذه الآية؟ من أين تفهموا هذا؟ ترتيب الحكم بالفاء وتفريعه على مشتق، فين المشتق؟ الزاني والزانية والزاني، أي الذي زنى والتي التي زنت والذي زنى، الزانية والزاني. فترتيب الحكم على المشتق يؤذنه بعلية ما منه الاشتقاق. يبقى ايه العلة بقى هنا؟ ما منه الاشتقاق. الزاني مشتق من الزنا، الزانية مشتق من الزنا، يبقى ما منه الاشتقاق اللي هو المصدر يعني الاصل الحدث الزنا هو علة وجوب الحد. إذن الله، قال إذن الله تعالى في دلوك الشمس حكمان، أحدهما كون الدلوك سببا والآخر وجوب الصلاة عندهم. الأول وضعي والثاني تكليفي، والنسيح حكم شرع. الأول وضعي والثاني تكليفي. دلوك الشمس سبب، ده حكم إيه؟ وضعي. وجبت صلاة الظهر عند دلوك الشمس أو بدلوك الشمس أو لدلوك الشمس حسب بقى عند أو بي للخلاف. هتقول ايه بقى؟ حكم تكليفي اللي هو وجوب الصلاة يعني. وكذلك لله تعالى في الزاني حكمان، احدهما وجوب الرجم والثاني كون الزنا سببا. ولا شك ان الاسباب معرفات، اذ الممكنات مستندات الى الله تعالى ابتداء عند اهل الحق، وبين المعرف الذي هو السبب والحكم الذي نيط به ارتباط ظاهر، فالإضافة إليه واضحة. كلامه هنا مجمل، لكنه لما قال عنده لبيه دل على أنه يوافق أشاعرة في مذهب إليه. كلمة لا شك أن الأسباب معرفات هذه محتملة، أنك تفسرها بما يوافق مذهب أهل السنة، أليست مؤثرة بذاته؟ تقول ليست مؤثرة بذاته، لكن هو صرح في المتن بإيه؟ يوجد الحكم عنده لبيه، وهذه موافقة للأشاعرة. وأما عند من يجعل الوصف مؤثرا بذاته فلا خفاء عنده، إذ الأثر يضاف إلى المؤثر قطعا. فهو الآن يرد على من يقول المؤثر بذاته، ولم يذكر قول من قال إنها مؤثرة بجعل الله تعالى إياها مؤثرة. ثم قال واستعير شرعا لمعان، مثل ما ذكر الزركشي الأربعة المعاني التي ذكرها الزركشي، وذكر أيضا تقسيم الوقت كالزوال للظهر معنوي، ومن كلام ذكرناه أيضا من كلام الزركشي. وبهذا نكون قد أتينا على ما يتعلق بالسبب، نرجع إلى عبارة جمع الجوانح. قال والسبب الذي أضيف الحكم له لعلقة من جهة التعريف له، يعني أن السبب ما يضاف إليه الحكم. الأشهر من ذلك والتعريف الذي ذكرناه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وأيضا من التعريف التي قيلت في هذا الوصف الظاهر المنضبط، مثل ما قال الآمدي. نعم. عند الأشعار مضطرب، في العبارة دي موجودة عندهم في كل موضع كان فيه سبب. عرفة ماشي، لا يظهر انه بيفرق، بل يظهر انه ماشي، وهم يعني يقع كلام الموافقة للموجود في مذهب الأشاعرة، يعني يوافقونه ينقلون عنه ويوافقونه. المرداوي وابن النجار نقلوا نقولا مطولة في مسائل الصفات وإثبات الكلام لله عز وجل، ونقلوا كلام أهل السنة، ومع ذلك تجد في كلام بعض ما يوافق الأشعار، لأن النقل. أنا قلت من قبل هذه المسألة لما كنا نقرأ في شرح الكوكب، كونك تنقل من كتب كل ما أو أغلب من تنقل عنه على طريقة الأشاعرة ويقرر الكلام على طريقة الأشاعرة وأنت ناقل، يجعلك تقع من حيث لا تدري أحيانا في موافقته، فتحتاج إلى تيقظ كبير. وهذا أولى من أن نقول إنهم وافقوا الأشاعرة زي ما وافقوا إنهم يرد عليهم. طيب ماذا من يعني بعض الناس يأخذ الكلام ده يقول لك أهو حنابلة يوافقون الأشاعرة يرد عليهم وبينهم وبين الأشاعرة يعني خلافات محتدمة. فليس من الإنصاف أن تقول هم أشاعرة، وبرضه ليس من الإنصاف أن تكال وتقول لا ما وافقوش الأشاعرة خالص. لا تقع موافقات، ولكن هذه الموافقات لها أسباب، منها النقص الكثير من غير تحرير في بعض الأحيان، ومنها التأثر، ومنها أن يكون عند المتكلم نفسه خلط في بعض المسائل، يعني ليس على السنة في كل مسائله، يعني إذا وضحت ظهر عنده وافق وإن لم يظهر عنده خالف، وهكذا تجد يعني أسبابا كثيرة لمثل هذه الأمور. نعم. قال ما يضاف الحكم له أي إليه، جمع عبر بإليه، قال من جهة للتعلق أي لتعلق الحكم به، ما أضيف الحكم له لعلقة أي لتعلق الحكم به، هذا التعلق ما أضيف الحكم إليه لتعلق الحكم به أي بالسبب، من أي جهة للتعلق؟ قال من جهة التعريف أي من حيث إنه معرف، يعني لما قالوا من حيث إنه معرف أرادوا إخراج حيثية إنه إيه؟ مؤثر، معرف أي ليس مؤثر، ليس موجبا لذاته أو لصفة ذاته، فاحترزوا عن قول المعتزلة والفلاسفة ومن إليهم، قالوا إنه تعلق الحكم بالسبب من جهة التعريف لا من جهة التأثير، فليس في الأسباب أوصاف ذاتية ولا هي موجبة لذاته. قال الغزالي إنه موجب لا لذاته كما سمعت ولا لصفة ذاتية، ولكن بجعل الشارع إياه موجبا. قال السيوطي وهو مراد صاحب جمع الجوامع بقوله أو غيره، أراد به صحة التعريف على المذهبين، يعني جمع الجوامع قال السبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق، للتعلق به، للتعلق أي لتعلق الحكم به، من حيث إنه معرف للحكم أو غيره، أو من حيث إنه معرف للحكم أو غيره، يعني أو غير معرف للحكم، معرف للحكم أو غير معرف للحكم، يبقى غير معطوف على إيه؟ معرف، من حيث إنه معرف أو غير معرف. وأراد بقول غير معرف أن يدخل قول الغزالي موجب، يعني موجب لا لذاته. قال وحذفته السيوطي، حذف هذا ما أنشأ غيره، تغييرات السيوطي في البيت في التعريف. قال صاحب جمع الجامع لما زاد أو غيره أراد أن يدخل تعريف الغزالي، لأن الغزالي قال موجب لا لذاته، هو بيقولوا معرف أصلا مش موجب. سمعت أن الزركشي قال أن الأشاعرة اختلفوا على قولين، قول أنه موجب لا لذاته وهو قول الغزالي، وقول الثاني وقول الأكثرين إنه معرف فقط، ما قالش فيه موجب أصلا. قال وحذفته من النظم اكتفاء به على مذهب الأكثرين، لا سيما وقد قيل إن قول الغزالي لا يخالف مذهبهم من حيث المعنى، كما قال الزركشي، يعني لأن مراده أن الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع، وإنما نصب للاستدلال به على الحكم لعسر معرفته، لا سيما بعد انقطاع الوحي كالعلامة، فشابه ما يحصل الحكم عنده نبي فسمي باسمه. طب هذا قصور في الحقيقة من السيوط، يعني قوله أني حلفت اكتفاء به على مذهب الأكثرين، صاحب أنت لا تؤلف كتابا ابتداء، كونك تكتفي هذا لو كنت تؤلف كتابا مستقلا، لكن أنت تنظم جمع الجوامع، وصاحب جمع الجوامع رأى أن يذكر هذا وزاد في التعريف أو غيره عشان يدخل قول الغزالي، فكونك تقول أنك كثير في مذهب الأكثرين، ولأنه أيضا قيل أن ما فيش خلاف في الحقيقة بينه وبين الأكثرين، لا هذا فيه نظر، كان ينبغي أن يزيد في التعريف ما يدل على إدخال قول الغزالي رحمه الله. ثم تكلم على الشرط فقال على المانع، والمانع الوصف لوجود الظاهر منضبطا عرف ما يغاير. عندي نقل عن العطار، وفي المانع قال الوصف الوجودي عشان احترز من الايه؟ من العدم. فقال العطار رحمه الله على قول المحلي قال المحلي وما عرف المصنف به السبب هنا مبين لخاصته، وما عرفه به في شرح المختصر كالآمدي من الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم مبين لمفهومه. يعني يقول اختلاف اعتبارات، لكن لا فرق في المعنى بين أن تقول الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم وبين أن تقول الوصف الذي أضيف الحكم له من جهة التعريف أو غيره كما قال في جمع الجوامع. قال والقيد الأخير للاحتراز عن المانع، ولم يقيد الوصف بالوجودي كما في المانع، لم يقيد الوصف بالوجود، إنما في المانع قال الوصف الوجود الظاهر. هذا قبل أن ننتقل إلى تعريف المانع. لماذا لم يقل في السبب وصف وجودي، أو ما أسمت الوجودي الذي يضاف الحكم إليه؟ قال ما، وهذه تشمل الوجود والعدم، فلماذا لم يقيد؟ قال لأن العلة قد تكون عدمية، العلة قد تكون عدمية. مثال ذلك أن تقول لا يصح تصرف الصبي لعدم البلوغ، لا يصح تصرف السفيه لعدم الرشد، لا يصح تصرف المجنون لعدم العقل، فأنت بتعلل بيه دلوقتي بعلة عدمية. قال العدم هنا ليس مطلقا بل هو عدم مضاف، العدم المطلق لا يعلل به، لكن انت بتقول ما قلتش لعدم سكت، قلت لعدم عقل، لعدم رشد، لعدم بلوغ، فمن هنا لم يقيده. لكن كلام العطار فيه يعني مبحث، قال لم يقيد الوصف بالوجود اي كما في المانع، وقد يطلب الفرق بينهما من حيث المعنى، حيث اعتبر ذلك القيد في المانع دون السبب. اقول ركزوا معايا بقى عشان هو بيقول ان المساله دي صعبه وسال عليها اهل المشرق والمغرب ما عرفوش يجيبوا فرق، فركزوا معايا. قال اقول لعل الفرق ان المانع في حد ذاته قوي لانه رافع للحكم، فاعتبر في مفهومه الوجود ليظهر تاثيره بعد انعقاد السبب المستلزم للحكم، واما السبب فهو معرف وعلامه، وكثيرا ما تكون العلامه عدميه. فاهمين حاجه؟ ايه اللي فاهمينه؟ المانع اقوى من السبب. ليه؟ المانع يمنع وجود المسبب مع وجود المقتضي، في مقتضي اللي هو السبب ومع ذلك لم يوجد المسبب، فانت عارف حاجه قويه جدا لانها على خلاف الاصل. وجدت العله ووجد المقتضي وتخلف المقتضى. ليه؟ للمانع. يبقى لابد يكون المانع قويا جدا، فلابد ان يكون وجوديا. انما السبب على طريقه الاشاعره معرف فقط، وكثيرا ما تتخلف الاشياء عن المعرفات والامارات، ما ملوش تاثير اصلا لا لذاته ولا لصفه ذاتيه، فهو ضعيف من هذه الحيثيه. قال ليظهر تاثيره، قال وكثيرا ما تكون علامه عدميه كعدم الشمس لوجود الليل مثلا. ومما يناسب ان يذكر ها هنا ما قاله العلامه الشيخ يحيى الشاوي في حاشيته على شرح العارف السنوسي لصغراه، قال حصلت لي منذ أزمنة هنا وقفة في أن الحكم لا يوجد إلا بمجموع سببه أو شرطه وعند وجودهما ووجود الحكم معهما. قال في وقفة حصلت له إيه الوقفة؟ قال الحكم لا يوجد إلا بمجموع سببه أو شرطه، صح؟ وعند وجودهما ووجود الحكم معهما ربطوه بالسبب كالزوال مثلا وجعلوه مقتضيا له إلا لمانع أو تخلف شرط، فذات السبب حاكمة ومقتضية لوجود المسبب، والشرط لا يقتضي كالحول مثلا، فتخلف الزكاة عند الحول ليس مع اقتضاء الحول لها، وعارضه الدين مثلا، بل هو لا اقتضاء له أصلا، هذا محصل ما لجميعهم. لأنهم يضيفوا الوجود لإيه؟ للسبب، ما يلزم من وجوده الوجود. في الشرط بيقولوش كده، في الشرط بيقولوا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فانت عندك هنا الوجود سببه السبب، يعني تضيف الى السبب، ما تضيفش الى الحكم اصلا، ان الحكم اذا عدم حصل العدم واذا وجد ما يلزمش وجود ولا عدم. معانا في الاشكاء في هذا دول كلامهم. فين محل الوقفه بقى؟ يقول ومحل الوقفه أن ندعي أن الحول اقتضى الزكاة، وعند التخلف ندعي أنه لدين أو لنفي نصاب، يعني إما لمانع أو لعدم وجود السبب. فالشرط قد اقتضى لولا ما ذكر، كما قلنا في الزوال إنه اقتضى وجوب الظهر لولا الحيض والجنون، فندعي اتفاقهما في الحقيقة ولا يضر اختلافهما تسمية، أو ندعي أن الجميع سبب مثلا أو شرط، فلا نقول الزوال سبب والحول شرط، بل هما سبب أو هما شرط. وكون ذلك من الصلاحات الشرع لا معنى له، لأن الشرع أوجب الصلاة بالزوال كيفما سميته. يقول أن قضية التفريق بين سبب وشرط تفريق الصلاح من الشرع، الشرع أوجب الصلاة بالزوال، سمي بقى الزوال سبب سميه شرط. لكن الصلاحات انتم اللي حطيتوا على ده سبب وعلى ده شرط، لكن هو ملوش حقيقة في لسان الشرع، ولا له حقيقة أيضا في اللغة. يعني المعنى ده اللي انتوا صلحتوا عليه ليس مأخوذا من اللغة ولا من الشرع. انتوا اللي سميتوا الزوال سبب، كان ممكن تسموه شرط، مفيش في الشرع ما ينافي ذلك. قال وأوجب الزكاة بالحول، وإليك النظر فيه، فقد طال بحثي فيه مع فضلاء المشرق والمغرب، فما أجد من يصل إلى الإشكال إلا بعد جهد جهيد، فيحصل من الجواب اليأس الشديد. مش لاقي حل، بقول لك مش لاقي حل. قعدت أسأل فضلاء المشرق والمغرب ومش لاقي جواب شافي. والمناسبة الفارقة بينهما عند بعضهم بين السبب والشرط غير معتد بها عند الجمهور. ألا ترى أن الزوال سبب لوجوب الظهر مع عدم المناسبة بينهما أصلا؟ ولأجل خفاء الفرق وعدم اضطراده، وجدنا أكابر الأئمة كإمام الحرمين والغزالي والقرافي يختلفون في أمر نسميه بعضهم سببا وبعضهم شرطا، ولو وضح الدليل لم يكن للاختلاف من سبيل. انتهى. ثم قال العطار رحم الله الشيخ: استهول الإشكال وحط من قدر معاصريه بما لا يناسب من المقاس. يعني تعملت تهول وما فيش حاجة تستاهل الكلام ده، بيقوله كده. ومن تأمل كلام الأصوليين في هذا المبحث حق التأمل ظهر له ما في ذلك الإشكال من الاختلال، رحمنا الله وإياهم أجمعين. ما قالش بقى إيه الحل، قال بس من تأمل ظهر له ذلك الإشكال من الاختلال، رحمنا الله وإياهم أجمعين. الزركشي قال كلاما جيدا عندما عرف الشرط في تشنيف المسامع، وأخذوا السيوف أيضا في شرحه. قال رحمه الله في آخر يعني الشرط، قال والشرط يأتي: وقد جعلوا النصاب في الزكاة سببا والحول شرطا، فإن قيل هل عكسوا جعلوا النصاب شرطا والحول سببا؟ وقد جعلوا النصاب في الزكاة سببا والحول شرطا، فإن قيل هل عكسوا؟ قلنا في الجواب يعني لأن الشارع إذا رتب حكما عقب أوصاف، فإن كانت كلها مناسبة فالجميع علة، كالقتل العمد العدوان تبقى علة إيه؟ مركبة من هذا الجميع، من جميع هذه الأشياء. وإن ناسب البعض في ذاته دون البعض، فالمناسب في ذاته سبب والمناسب في غيره شرط. المناسب لشيء ذاتي فيه سبب والمناسب في غيره شرط. فالنصاب يشتمل على الغنى، هل في حولان الحول والنصاب أيهما أنسب لوجوب الزكاة في ذاته؟ قال النصاب يشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه، والغنى هو الذي من أجله تجب الزكاة. حولان الحول ده مش عشان تبقى غني، ما انت أصلا معاك نصاب، من عشان ايه؟ الرفق، رفقا بك. والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكين بالتنمية في جميع الحول، فهو شرط. يبقى أيهما أنسب لوجوب الزكاة؟ انك تنمي المال، ولا انت خلاص بقيت غني ومعاك الملك؟ فالمناسب في ذاته النصاب، والمناسب في غيره لأنك هتنمي نصاب ويزيد المال وكذا ولا يحصل فيه مشقة عليك، هو حولان الحول فيكون شرطا. ولعل هذا هو الجواب، وكان ينبغي أن يذكر بدل ما يقول. يعني إذا كانوا أنت بتقول الشيخ استهول وحط من قدر المعاصرين، طب هدينا حل الإشكال، ما سيبناش كده قاعدين نضرب أخماسا في أسداس. ولكن سبحان الله العلماء يعني أحيانا يمر بالإنسان إشكالات في الكتب، وبعدين يقعد يقلب الكتب من أولها لآخرها عشان يلاقي حل الاشكالات دي ما يلاقيش حل. فهو اول ما بيأول ما يتهم يتهم ايه؟ عقله. اصل يجعونا العماد يقولون قاعدوا يقروا ويتتابعون ومحدش بيستشكل، يبقى انا اللي فيه مشكلة، مشكلة عندنا. فعارف بقى الواحد يلاقي واحد مستشكل مش واحد بيجاوب، لما يلاقي واحد بس مستشكل يا للفرحة. فان وجد مجيبا يبقى كملت الفرحة، يبقى كملت النعمة، يعني زي ملك النصاب وحولان الحول. نقف عند المانع والشرط ولم يعرف الشرط، قال والشرط يأتي حيث حكمه وجب، فيكون هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.